فإذا كان كذلك يحمل عليه. يعني جد يقصد به عبد الله بن عمرو. نعم. الآن نقرأ رفع الأساطين من صفحة 65، ولاحظوا أنه من صفحة 47 ما أتي مساق. عندكم كذا ساقط 45 46 47 65 هذا ساقط ما أدري. نعم كيف؟ أي هو نفس المخطوطة ما في إشكال، لكن هذا اللي أرسلها لي. وكعلي بدأ الموضوع من أيها تعريف الشوكاني من صفحة 65، لكن المقدمة ناقصة ولا علينا المقدمة، ما علينا. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة له مسماه: رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين. اعلم أن كثيرا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول، ودخل في الأسباب التي يتحصل منها ذلك، خارج عن طريقة الصالحين، مخالف لهدي المرسلين، مباين المسلك لمسلك الزاهدين. مباين لمسلك الزاهدين، وهذا وهم عظيم وجهل كبير، فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل ربه الغنى، كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وامتن الله سبحانه عليه بالغنى فقال: ووجدك عائلا فأغنى. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه دعا لخادمه أنس بالغنى، وثبت في الصحيحين أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. وقال: حبب إلي الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني الصلاة، وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك. غير مشرك. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت في أحاديث صحيحة النهي عن المسألة إلا للسلطان، ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال: رب إني لما أنزلت إلي من رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وما حكاه الله سبحانه أن هذا توسل من موسى عليه الصلاة والسلام بحاله، فإن قوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يشكو حاله إلى الله، والشكاية تتضمن إيش؟ السؤال. ولهذا من أنواع التوسل أن يتوسل الإنسان إلى الله بذكر حاجته، فيقول اللهم إني فقير، اللهم إني مريض، اللهم إني كذا، يذكر حالة التي تحتاج إلى شفاء. نعم. وما حكاه الله سبحانه أن يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض، وقال أيوب عليه السلام لما رأى جرادا من ذهب تسقط عنده فجعل يلتقطها، فقال الله عز وجل ألم أغنك عن هذا؟ فقال بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك، كما في الحديث الثابت في الصحيح. وقال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه وارزقنا وأنت خير الرازقين، ومن ذلك سؤال حسنة الدنيا كما في قوله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقوله عز وجل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، إلى قوله وارزقنا وأنت خير الرازقين. والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين. أخرى تحبونها نصر الله فتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ما فيها ورزقنا وتفرز. يقول في الحاشية الآية هذا قال الحواريون، قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآت منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. نعم. يقول الحاشية يقول الآية 114 من سورة المائدة وقد تقدم نصها في الحاشية رقم 3 أعلى، يعني أنها ليست أنه يعني سورة المائدة. لا ظهرنا هذه سبق أفقل، لأن حتى سبق أذك وارزقنا وأنت خير الرازقين نفس الآية. إيش توا عليه؟ والحاصل أن طلب الرزق كان من غالب العباد والأنبياء والعلماء والزاهدين، بل لو قال قائل إنهم كلهم طالبون رزق الله عز وجل لم يكن بعيدا، فإنهم سائلون من الله عز وجل نزول الأمطار وصلاح الثمار والبركة في الأرزاق، وهذا هو من طلب الرزق، وهو كائن من جميع بني آدم، والمتورع منهم يقيد سؤاله بأن يكون ذلك من وجه حلال، والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق، وكذلك جميع الأسباب المحصلة له على اختلاف أنواعها وتباين طرقها. ومن أنكر هذا فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من أفراد بني آدم. انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أيام النبوة، كان كل واحد منهم متعلقا بسبب من أسباب الرزق كائنا ما كان، ومن عجز عن ذلك قد ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل العفة، فإن سم كأهل الصفة ومن عجز عن ذلك هم الذين يهاجرون من مكة إلى المدينة وليس معهم مال وليس لهم أهل في المدينة، فكانوا يأمون إلى صفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أحيانا وينقصون أحيانا، وليسوا قوما معينين بأشخاصهم أو محدودين بأعدادهم، بل تارة يزيدون وتارة ينقصون وتارة يتبدلون. ومن عجز عن ذلك قبل ما يصل إليه كأهل الصفة فإن وقوفهم فيها هو من طلب الرزق، وهكذا بعد أيام النبوة فإن الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيبا من بيت المال يقوم بما يحتاجون إليه لأنفسهم ولمن يعولون على وجه العدل وعلى طريقة الزهد، وهم أزهد العباد في الدنيا وفي الاشتغال بها، وكذلك وفي الاشتغال بها، وكذلك من كان منهم بعد انقضاء خلافة النبوة التي يقول فيها الصادق المصدوق: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا، فإن هذه المدة انقضت بخلافة الحسن السبط رضي الله عنه، ثم كانت من بعده ملكا عضوضا. وفيها أعني المدة التي بعد انقضاء مدة الخلافة القيام بحفظ بيضة الإسلام وجهاد الكفار وفتح ما لم يكن قد فتح من الأقطار. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقصدون من بيده أمر المسلمين، ويطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الأموال التي بيده، وذلك هو من طلب الرزق، ويقبلون منه ما يعطيهم من غير كشف عن حقيقة الحال. وهكذا من بعدهم من التابعين، وكان هذا حال خير القرون ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وكان من أهل هذين القرنين من يدي للقائمين بالأمر الأعمال من قضاء وإمارة على بعض البلاد وإمارة على جيش، ولا ينكر هذا منكر ولا مخالف فيه. وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق، وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير جيش الجهاد فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة، أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين. وما زاد عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن مع كل ملك من الملوك، فجماعة يلون لهم القضاء، وجماعة يلون لهم الإفتاء، وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم، وجماعة يلون لهم إمارة الجيش، وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وغالب جراياتهم من بيت المال. فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، قلت نعم، ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله، أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحق عداوته. فإذا كان الأمر هكذا، فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير، كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ الأجر، لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه، ولم يعنه على ظلمه ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه. فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة. وليس كلامنا في من كان هكذا، إنما كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر الديني غير مشتغل بما هم فيه، إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما قد يندفع فيه بعض شره. وكيف يظن بحامل علم أو بذي دين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم، وقد تبرأ الله سبحانه إلى عباده من الظلم فقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وغير ذلك من الآيات القرآنية. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.